الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى وعيد من وأسسوا، قال وأسسوا أيضا بما ظاهره حق وعكس علما. بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. القاعدة هذه سبق شرحناها، لأن القاعدة المراد بها الحكم على ما ظاهره صواب وحق، ولكن باطنه وواقعه وحقيقته على خلاف ذلك. فهل يحكم الحكم على الغالب أو الظاهر، أو أنه يكون الحكم للباطل فتنفذ الأحكام بحسب الواقع حقيقة في الأمر، أو بما ينظر ظاهره؟ وذكر أمثلة أشرنا إليها، قلنا له الشك الفجر. نعم، والضمير في قوله وأسس عائد على المالكية، أي وأسس المالكية أيضا، أي سببا آخر بقولهم هل ما ظاهره صواب، وبعد ذلك تبين بطلان باطنه وخطأه، هل يعتبر ظاهره أو يعتبر باطنه؟ واضح القاعدة. القاعدة هذه أيضا قاعدة أخرى، وهي هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة، هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة؟ بعضهم يدخل هذه القائلة في هذه، وبعضهم يفرقها. المقال في قواعده فرق بينهما، جعلهما قائلتين. لكن مثلا يوان شريف في إضافة ذلك جمعهما في قاعدة واحدة، مثله ها هنا وافق المقري، لأنه سيذكر هذه القائدة الموضع الخاص، فيصل قائل هذه الموضع الخاص الاجتهاد أم إصابة تجد تبصر لا، أي هل الحكم، هل الحكم بما ظاهره صواب وحق وباطنه خطأ وباطل، يغلب فيه يغلب فيه حكم الظاهر فتنفذ الأحكام، أو يغلب باطنه فترد. نعم. شفنا وجه التفريق بين القاعدتين. إيه. بين هل يواجب الاجتهاد أو الإصابة مع لكن. كأن هذه أهم من الأخرى، لكن هما بفعل واحد تقاليدا. لأن هنا إذا كان ليس كل ما حكم على ظاهره هو حكم بالاجتهاد. هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة؟ يعني إذا دار الأمر ليحكم في شيء، هل يجب عليه أن يجتهد ويترتب الحكم على ذلك؟ فإن علم خطأه بعدين لا يلزمه أن يرجع، أو أن الواجب إصابة الواقع؟ فإذا اجتهد وحكم ثم تبين الخطأ لزمه أن يرجع، لأن المطلوب منه ماذا؟ الموافقة. أما هنا إذا عمل بالشيء قد يكون عن اجتهاد وقد لا يكون، قد يكون عن اجتهاد وقد لا يكون، كما ذكر الموصي والحجر والشفعاء وغيره، إنسان محجور عليه، إنسان محجور عليه، فتصرف في المال، تصرف المحجور المأذون له ولا لا؟ ما يأذن، حجر عليه بسبب من الأسباب، الحجر إما لأنه أفلس وهذا عند جمهور العلماء، وإما الحجر الآخر عند المالكية وهو الحجر على المرأة بسبب في مالها إذا كانت تحت الزوج فيجوز لهم يمضوا عليها ويحجر على المفلس الذي للناس عليه البنوك وجاء وقت السداد وما عنده فيحجر على المال لا يستطيع التصرف ويحجر على الصبي ويحجر على السفيه فتصرفوا بإذن وليه الإنسان يجر عليه لقلة ماله وحضر وقت الدين فحجر عليه حتى يقضي الدين بعدين يصرف المال فهو تصرف المال دون علم أصحاب الله بشيء من المعاملة فتعامل مع غيره وهو محجور عليه لا يصح من الطرف المالي هل هذه المعاملة تصح ولا لا ولما ما تعامل معه وتعامل على أن المال له أن يتصرف فيه ليس محجورا فأصل ظاهرها المعاملة صحيحة لكن باطلها ممنوعة واضح ثم بعد ذلك لما علم كان قد رفع عنه الحجر لكفرة المال من جهة الأول هذا ما يجعل المعاملة ظاهرة الصواب هذه باطنها ليس كذلك فهذه أهم من الأخرى أما الأخرى كأنها مقصورة على الإشكال والأخرى يتفرع عنها أيضا حكم القاضي هل يصح نقض حكم القاضي أو لا هو اجتهاد مع إلزام قضاء اجتهاد إلزامه بالحكم الشرعي إذا قضى القاضي بشيء وعلم خطأه ينقض الاجتهاد لما ينقض حكم القاضي فهي في تفصيل قد ينقض وقد لا ينقض تعلق بحقوق الغير أو لا يتعلق في مسألة لن يرجع فيها أو لا قضى في شيء فات يفوت أو لا يفوت كشيء يستهلك فمال يستهلك أو نحو هذا نعم قال الناظم عليه مصرف ضمان إحضار ومن لغير حجره والاختيار بذا زواله كموطن أو فقد أو شفعة عيب ركوب أو شهد كبيع قاض شيء غائب بحق ثم أتى وقد نفى من يستحق هذه بعض ما يترتب على القاعدة قال عليه مصرف أي ينبني على القاعدة الثانية هذه المسألة وهي مسألة المصرف لو أن الإنسان تجب عليه زكاة فصرفها لغير مستحقها أعطاها لإنسان ظاهره الفقر ثم تبين ماذا؟ تبين أنه غني ما هو فقير ولا مسكين ولا غيره ماذا يقال؟ هل يحكم بالظاهر؟ فتسقط عنه الزكاة ولا يجب عليه أن يعينه إلى غرامة أخرى أم يحكم بالباطل فيقال يلزمه فيقال ما لا يلزمه المشهور في المثل عدم الإجزاء فيلزمه أن يخرجها تارة أخرى مرة أخرى لكن إذا كان أعطاها للحاكم والحاكم صرف لغير مستحق صرفها لغير مستحق فمن اتفاق تبرأ ذمته هذا من اتفاق كذلك ضمان الإحضار ضمان الإحضار هذا ماذا مفرع على القاعدة السابقة وهذا تفسير لما ذكره أولا أنه في قاعدة فيها شطرين فيمثل الشطر الأول ثم يمثل الشطر الثاني قال ضمان الإحضار هذا فرع ليس مبنيا على القاعدة الحكم بما ظاهره حق وباطنه خطأ أم لا وإنما مبنية على القاعدة السابقة وهي زوال الحكم بزوال العلة إنسان ضمن أن يحضر المدين وأنه إذا لم يحضره فالضمان عليه واضح فلم يحضره ضمن على من؟ على الضامن ثم حضر المدين فهنا زالت العلة بالحضور فهل يجوز الضمان أو يبقى الضمان عليه قيل يلزمه الضمان وقيل هو مخير لصاحب الدين بأن يأخذ الضمان أو المال عن المدين نفسه أو عمن ضمنه. قال ومن لغير حجره، ومن أيضا مسألة الحجر الذي ذكرناها قبل قليل، من تصرف في مال وهو محجور بدون إذن الحاجر كما ذكرنا، يعني الحجر بسبب الإفلاس غير الحجر الزوجة والمريض وأيضا الصبي والسفيه وأيضا العبد مع سيده، العبد مع ماذا؟ مع سيده. فزالت العلة لما استنى به الطرف الثانية، استنى قضية الحجر على القاعدة الثانية، هي مثل القاعدة الأولى، إذا زال الحجر هي العلة زال الحكم، فيكون الحكم بصحة من معاملاته لا ببطلانها. هنا الحجر يمثل به القاعدة السابقة وليس القاعدة هذه، أنا أخطأت في البداية الثانية. طيب قال والاختيار بدا زواله، إذا زواله اختار أنه إذا زالت العلة يزول الحكم، إذا زالت العلة يزول الحكم. إداله كموصٍ، كموصٍ من أوصى بحج فحج عليه وبعد ذلك علم أنه عبد وليس حرا، فعلى من يرجع في قضاء الدين هذا المال؟ هل يرجع على من قام بالوصية أو لا؟ عبد أوصى بتنفيذ حج عمرة فأنفذت وصية ثم استحق الرق، أي علم أنه عبد، علم ماذا؟ أنه عبد، فهل يضمن الوصي أو يضمن من حج عن هذا العبد أو يضمن من حج على هذا العبد؟ في المدونة أنه إذا اشتهر أنه حر لا ضمان على من قام بالحج، أو فقد رجل فقد فتصرف في ماله بأحكام المفقود، ثم جاء ثم ماذا جاء؟ فزالت علة الفقدان، فزوجته مثلا إذا تزوجت ترجع ولا ما ترجع؟ ترجع له أو لا ترجع له؟ نعم. وأيضا إذا بيع ماله هل يرجع أو لا يرجع؟ أو شفعة، إنسان استحق الشفعة، إنسان يملك مع غيره ملك المشاة، له حق الشفعة ولا لا؟ له حق الشفعة، وهو إذا باع شريكه فهو أولى قبل شريكه بالتفاصيل معه، لكن إذا هو باع حصته، هو باع حصته فجاء الشريك ليبيع قال أنا أستحق، لا يستحق، فهنا لا يستحق. نعم لكن هذه مبنية على الأصل الثاني، هذه مبنية على الأصل الثاني، الشفعة وأيضا وصية العبد، الشفعة ووصية العبد. أنا أدرج الأمثلة بعضها في بعض، فكموص أو فقي أو شفعة هذه مبنية على الأصل الثاني، ظاهره صواب وباطنه خطأ. فالعبد أوصى ظاهره أنه حر ثم علم أنه رقيق، ورجل فقد الظاهر أن المرأة تزوجت وباعت مال زوجها، ظاهر صحة التصرف لكن الحقيقة أنه موجود، وأيضا إنسان وجبت له الشفعة فباع حصته التي يشفع بها، هل له أن يشفع بعد ذلك؟ ليس له أن يشفع لأن حصته قد باعها، أو شفعة عيب ركوب أو شيء. أيضا العيب إذا باع مبيعا فيه عيب، باع مبيعا فيه عيب، المشتري له حق الرد ولا لا؟ له حق الرد، لكن قبل أن يرد زال العيب، قبل أن يرد زال ماذا؟ العيب، زال العيب. هذا يفرع على أي قاعدة؟ القاعدة الأولى اللي هي إيش؟ زوال الحكم بزوال العلة، زوال الحكم بزوال العلة، يشترى أي فلن يطلع إلا بعد زوال العلة، لأنه الرد وليس له الرد. وصفعة العين عين بالركوب أيضا يرجع إلى العين أو شهد، هذا يفر على العصر الثاني. قاض حكم أو حكم بشهادة شهود يظنهم عدود، ثم بان أنهم غير عدود وأنهم مجرحون، فهل ينفذ الحكم أو لا ينفذ الحكم؟ تفريعه على القائل كبيع قاض شيء غير غائب بحق، قاض باع شيء ادعي أن صاحبه عليه دين، فينبغي أن يباع ماله لتوزيع المال على أصحاب الدين، وجاء بالبينة، ثم جاء صاحب المال وقال هؤلاء غرماء قد أعطيتهم الدنيا، قد أعطيتهم، لكن البيع الآن نفذ، فماذا كيف يحكم؟ هل يرجع له المال أو لا يرجع؟ ثم أتى وقد نفى من يستحق، نفى كون هذا يستحق هذا المال الذي قوله. قوله عليه أي على الأصل الثاني الذي هو، شايفون أن يفرع على أصل ثم يعني تفريع على شطر ثم تفريع على شطر كما ذكر في نهاية المقدمة كما مر معنا. أصل تارة يا ترى فروع في باب أبواب الفقه مقررة على أحد شطرينها ثم على الشطر الثاني، قواعد أخرى على الشطر الثاني. نعم. قال أي على هذا الأصل الثاني الذي هو هل يغلب الحكم بظاهر الأمر الذي يظهر صوابه، والحال أنه خطأ في باطن الأمر فتنفذ الأحكام، أو يغلب الباطل فترد. يبنى عليه إجزاء زكاة أو كفارة إذا أخطأ في دفعها بغير اجتهاد الإمام. هنا هذه كما سبق أن علمنا في القواعد الفقهية هي قواعد مجمعة وليست منشئة، فهنا فيه فروع فقهية كثيرة نرى أن فيها الحكم بالظاهر، الحكم بالظاهر، وأحيانا قد يكون الحكم بالباطل، لكن الغالب هو كون الحكم بالظاهر، ومن ثم جاءت القاعدة. لكن هذه الفروع الفقهية قد لا يتفق الأئمة كلهم في الحكم فيها على أن الحكم بالظاهر، مثلا إقبال القبلة، إذا أراد أن يصلي ولم يهتدي إلى القبلة فاجتهد، أو دخل المسجد فوجد المحراب فصلى على أن المحراب هو القبلة، الظاهر هو القبلة، بينما هو يصلي إذ دخل آخر قال ليس هذا المحراب، حقيقة المحراب تجويف صغير لكن أول المحراب أكبر، هو لم ينتبه وجد المحراب الصغير، أو قال المحراب هذا منحدر وحقيقة القبلة هي كذا ونحن نصلي كذا، فهنا عند الفقهاء يجد فيه خلاف، والصحيح الصلاة صواب صحيح، ولكن عند المالك يحسن، فقد يعيد أبدا وقد يعيد في الوقت، لكن الأصل أنها فروع منشئة لحكم، فالقاعدة هذه هي، لكن إذا جاء دليل يدل في قضية استقبال القبلة صار صحيحا ما دام غير مفرط، ما دام غير مفرط أي المصلي، فإذا ثبت الدليل يكون هو القاضي، هذا الدليل القاضي، وإلا فالأصل الحكم بما رآه ظاهرا ما دام أعمل الجهد ولم يكن مفرطا. كما في القبلة صلوا إلى قبلة الأصلية وكانت قد نسيت، نعم، فلم يؤمروا بإعادة الصلاة استئنافها، نعم، ولكن حولوا فقط، لا هي لكن هذه تنزل على منزلة أخرى، تنزل على قاعدة أخرى أصولية، وهي هذا النسخ يعتبر به زمن نزوله أو زمن بلوغه، هو إذا كنا اعتبار زمن النزول يلزمه متعاد، لكن الصواب أن النسخ يعتبر بزمن البلوغ، فلو أنه بلغهم ولم يتحولوا آهاد الصلاة، فهم أولا كانوا على شرع، ثم جاء شرع آخر واضح، دليل واضح، هي صح التنفيذ بها إلى حد ما، لكن هم كانوا على شرع واضح. أما هذا يعني اجتهاد، فظن الظاهر هو أن هذا اجتهاد القبلة، والصواب والحق هو غيره. أما الآخر كان قطعا هذه القبلة، واضح، هو اتجاه البيت المقدس قطعا، هذه هي قبلة. استمرار على القبلة قطعي أو ضمني؟ كيف؟ استمرار على القبلة يحكم عليه بالقطع. لماذا ليس قطعا؟ والنص واضح. استمرار الحكم شفنا ضمنية ليس قطعية. ضمنية باعتبار. استمرار الأحكام. وظنية باعتبار. ولهذا يقول الجمهور خلاف الأحناف أن العموم ظني. العموم ظني يدل. لا حقيقة. حتى المتواتر بالآحاد. أي. لأن استمرار المتواتر ظني. جيد. هذا وجه وجه ترجيح المحققين في جواز نسخ المتواتر بالآحاد. لكن إذا في مسألة يعني صحة توجهه للقبلة، هو يقطع أنه متوجه إلى القبلة الصحيحة ولا لا؟ ليس استمرار الحكم. يعني هؤلاء الصحابة الذين اتجهوا إلى بيت المقدس اتجهوا إلى قبلة صحيحة أو لا؟ نعم قطعا. لكن هذا اتجه إليها ظاهرا اجتهادا، الحكم يختلف من هذا النحو. فقلنا يعني إذا كان جاء الدليل فهو واضح، وإلا فالأصل هو هذا. يبنى عليه إجزاء زكاة أو كفارة إذا أخطأ في دفعها بغير اجتهاد الإمام، لأن كان بغير اجتهاد الإمام، يعني إيش؟ إذا أعطى الإمام بريئة الذمة، محل اتفاق بريئة ذمته. لكن إذا كان يظن أن الإمام يضعها في مصرفه. كيف؟ يعني إذا كان يظن أن الإمام يضعها في مصرفه. لا مطلقا. يعني الحال هذه في زماننا مطلقا. ولو كان يرى أنه لا يعطيها ولا ينزلها في منزلها تبرأ ذمته، تبرأ ذمته. لكن ما هو الواجب؟ الواجب لا يعطيه إياه، ولهذا كان ابن عمر يعطيه ولا يلتفت أين ينزلها، يعطيه ولا يلتفت، يعطيه ولا يلتفت. لكن إذا أعطاها للإمام بلئت الذمة أو لم تبرأ؟ بلئت الذمة. إذا أعطاه للإمام بيئة ذمته، لكن إذا علم أنه لا يضعها في موضعها ولا يعطيها لمستحقها، ها هنا لزمه أن لا يعطي إياه، فإن أعطاه بيئة ذمته. بعض العلماء يقول لا يعطى الإمام إلا إذا كان يرى أنه يضعها في موضعها ويعطيها لمستحقها، لكن الصواب أنه الفتوات التي علق إعطاؤها بالإمام تعطى له. الزكاة التي تعطى للإمام هي الزكاة الظاهرة ليست الباطنة، كالغنم والشاة والشياح والبقر والزرع، أما الباطنة فلا، لا يلزم من الظاهرة من له إدراك لها يمكن يرى، أما الباطنة لا. قال بأن كان رب المال اجتهد في مصرف لها فبان أنه غني في نفس الأمر أو كافر أو عبد، هل تجزئ أو لا؟ ويبنى على الأصل الأول الذي هو العلة إذا زالت، هل يزول الحكم ضمان من شخص وجه شخصا أو ضمان من شخص ضمان من شخص وجه من شخص وجه ضمان من شخص وجه شخص ضمان من شخص وجه شخص أي ضمن إحضاره فلم يحضره حتى حكم عليه بالغرم ثم أحضره قبل أن يغرم، هل عليه غرم أو لا؟ مزالة العلة، وضمن أن يحضره فلم يحضره حتى حكم عليه بالغرم، وعليه ثم هذا ضامن الوجه ثم أحضره قبل أن يغرم. يقول زالت العلة بحضوره فلا يلزمه شيء أو يلزمه القرب. في المذهب المسألة فيها قولان. المشهور أنه لا يسقط ضمانه بإحضاره، وإنما رب الدين مخير في ذلك، إما أن يتبع الغريم الحاضر، وإما أن يتبع من تحمل الدين والضمان. نعم. قال وعليه أيضا تصرف المحجور بدون إذن حاجره كالعبد لسيده والزوجة لزوجها والمفلس للغرماء والمريض. عندهم الزوجة عند المالكية الزوجة محجور عليها في أكثر من الثلث، وستأتي مسائل الثلث، ستأتي مسائل الثلث ويضع فيها اضطراب مذهب المالكية فيها. أحيانا يعدون الثلث قليل، وأحيانا يعدون الثلث كثير، وأحيانا يعدون النصف كثير. هذه مسائل معينة سيتشرجون، فعندهم تحضر في الثلث في أزيد من الثلث، أما أقل من الثلث من مالها تتصرف كيفما تشاء ولو لم تستأذن. أما الثلث نفسه فأحيانا يقولون قليل وأحيانا يقولون كثير. نعم. قال ولا يطلع الحاجر قال يتصرفون في حال الحجر في حال الحجر ولا يطلع الحاجر على ذلك التصرف إلا بعد زوال الحجر، هل يمضي ذلك التصرف أو لا، أو هل يمضي ذلك التصرف أو لا؟ أيوة، يعني زالت العلة وتصرف حال الحجر وهذا مملوك، لكن ما علم إلا بعد زوال الحجر وهو جائز، ما نقول زالت العلة. والاختيار في هذا الفرع القريب الإمضاء لزوال علته وهي الحجر أو الحجر، ويبنى على الأصل الثاني عبد أوصى بتنفيذ حج أو عمرة فأنفذت وصيته ثم استحق الرق أو ثم استحق بالرق، يعني تظاهر أنه حر فأوصى ونفذت الوصية ثم تبين أنه مات رقيق، تبين أثر الرقيق، فهذا يضمن الوصي هذا المال أو يضمن الذي حجه؟ قال مالك المدونة إذا اشتهر أنه حر فلا ضمان. نعم. ومن فقد بالباطل ضابط يضبط هذه المسائل، يعني متى يؤخذ بالباطل ومتى يؤخذ بالظاهر، هو ما في ضابط، لأنه هو الأصل الضابط هنا مختلف فيه، لم يعني على القولين ليس لكل قول ضابط، لا ليس، لأنه أحيانا الذي يقول هو الذي يأخذ بي زوال العلة هنا لا يأخذ به هناك، وقد يأخذ به آخر هناك ولا يأخذ به هناك، هي مسائل اختلافية وما ضبطوها بشيء ما أعلم، أشار إلى ذلك صاحب الإضاح ولا المقري ولا أبو علي سيد الناس صاحب اليواقي ولا هذا ولا منذور. نعم، هي من المسائل المختلف فيها. يمكن شيخنا من باب المصالح والمفاسد، هذا له ضابط في الترجيح، وفي قاعدة تدخل فيها فروع، لكن عند تحقيق الفرع يراجع فيه الأدلة العينية، لكن المصالح والمفاسد ترى على شك، والأحوال أيضا لهذا قول مالك قوي، قال إذا اشتهر أنه حر اشتهار، يعني اشتهار الاستفاضة أقوى الأدلة، هذا مشهور أنه حر، ثم تبين الحقيقة أنه ماذا، أنه رقيق الذي قام عليه وحج عنه الوصي الذي حج عنه، لا يمكن أن يغرم في مثل هذه الحالة، لأنه اشتهاره أين صاحبه أين كان؟ اشتهار عام القوي. نعم. شخصنا كأنه يشير إلى قوة الظن، قوة الظاهر. لا شك، لأنه الظن إذا كان تعارض، الظن الغالب الأرجح يعمل فيه، من القواعد المقررة تنزل المظنة منزل في المدينة، وهذا له نصوص شرعية كبيرة. لا يحل للمرأة المسلمة اليوم الآخر أن تسافر من دون محرم، أو خلوتها بأجنبي دون الثالث، ونحو هذا. هذا إنزال من ضمن منزل في المدينة. قال: ومن فقد بالبناء للمجهول فشهد بموته فبيع ماله وتزوجت زوجته ثم قدم، هل يمضي ذلك في المسألتين أو لا؟ مسألة الوصي مسألتها، هل يمضي أو لا؟ بيع ماله تزوجت زوجته، ها هنا شيخ الإسلام في الفرع الفقهي هذا يفرق يفصل، وتزوجت زوجته ورجع، هو رجع فوجدها قد تزوجت، عقد عليها، لكن عقد عليها هل دخل بها أو لا؟ لكن عقد عليها هل دخل بها أو لا؟ إن كان لم يدخل بها هي فهو أحق بها، أي الأول دون الثاني، فإن كان الثاني لم يعطيها شيئا لم يستحق شيئا وأخذها الأول، وإن كان أعطاها شيئا أخذ الأول وهو أحق بها ورد عليه ما أعطاها من الصدقة، فإن لم تكن له فيها رغبة تنازل عنها وردت له الصدقة، هذا كله مبني على أن يكون الحكم بالفقدان صحيحا، والحكم بالفقدان فيه خلاف بين الفقهاء. أما إذا كان وجدها تزوجت وقد دخل بها فالثاني أحق بها والأول ترجع عليها المهر، وإن تنازل الثاني أرجعت المهر له واستحق الأول وأرجع المهر هو أي الأول. خطأ على المذهب مثلا في قضية المنكوحة في العدة، نفس التفصيل يسرقون في المذهب بهذا التفصيل، نفس الشيء مسبقا يعني يكون هذا من المذهب يعني بهذا هذا قول جمهور أهل العلم. المنكوحة أيضا هي النداء أيضا وارد في المنكوحة في العدة. قال: ومما يبنى على الأول من وجبت له شفعة فباع حصته التي يشفع بها، هل له شفعة بعد أو لا؟ الأول هو زوال الحكم، زوال العلة، هذا شخص يستحق الشفعة لكن بعد باع حصته قبل أن يأخذ بالشفعة، باع حصته قبل أن يأخذ بالشفعة، هنا سقط أخذه لا شفعة له، إذ لا حصة له لأنه باع قبل أن يستحق الشفعة. لهذا قال خليل في مختصره: وسقطت أي الشفعة إن قاسم أو اشترى، إلى أن قال: أو باع حصته، إذا باع حصته لم يكن له استحقاق الشفعة. وحديث جابر في هذا واضح أنه قضى بالشفعة ما لم تقسم، توضع الحدود أو تقسم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ابن البخاري. نعم. قال: ومن اشترى شيئا، هنا هنا ومن اشترى شيئا، ومن اشترى شيئا فيه عيب فلم يطلع إلا بعد زواله، هل له الرد به أو لا؟ هم لم يختلفوا أنه إذا زال العين قبل الرد فلا رد، باعه شيء وزال العين فيه عين ثم زال العين، هذا لا يلزمه أن يرد عليه، لا يلزمه أن يرد عليه. بعضهم ذكر هذا على الإطلاق وهو اختيار الونجنيسي، ذكره في إيضاح السائل، لكن المنجور قيده قال: إذا زال العين بشرط أن لا يرجع، باعه شيء فيه عيب فعلم بالعيب لما أراد أن يرد زال العيب غير موجود، قال: إذا كان العيب هذا لا يرجع مرة أخرى فلا يجب يلزمه الرد، أما إذا كان يرجع فيلزمه. مثل باع عبدا فيه عيب، فيه عيب ينظرون من عيوب العبد مثلا يعني يقضي حاجته على نفسه ليلا ولا يتماسك، هذا عيب له أن يرد، لما أراد أن يرد زال العيب فلا رد، لكن بشرط أن لا يرجع هذا العيب، لا يكون يأتي ويزال، فمثل هذا العيب محتمل، أما إذا كان شيء آخر لا يرجع جلالة، فإن كان يرجع أو العيب باطل فله إثنان. قال: ومما يبنى على الثاني ما لو شهد عند القاضي بشيء فأمضاه يعتقد عدالة الشاهد ثم ظهر بعد الحكم أنه مستجرح. هل ينقض الحكم أو لا؟ لا. كما يبنى على الثاني أيضا بيع قاضي سلعة غائب بحق ثم ثبت عند القاضي أنه عليه، ثم بعد ذلك أتى الغائب والحال أنه قد نفى. ومن نفى الدين أو أثبت أنه أعطى غرماءه الدين، أثبت ذلك. نعم. أي منع من يستحق مما استحقه، هل يمضي أو هل يمضي ذلك البيع؟ هل يمضي ذلك البيع أو لا؟ نعم. هل يمضي ذلك البيع أو يمضي ذلك البيع؟ نعم. المسألة الأولى في القاضي، قضية الشاهد، عند مالك لم ينتقل، عند مالك لا ينتقل ولا ينقض الحكم، ذكره ابن رشد في البداية. وأما المسألة الثانية فالمشهور في المذهب أن لا يأخذ شيئا بيع عليه حتى يدفع هو الثمن للمشتري، لأن هذا الشيء بيع للمشتري والمشتري اشتراه بمال، فقالوا أنه في المذهب لا يستحقه إلا بمال، يدفع مال ويأخذ. نعم. فائدة. كذلك من الفروع في هذه القضايا أو هذه القواعد نستطيع أن نذكر من الفروع الخطأ في القبلة والقولان عند الجمهور، قيل يعين وقيل لا يعين، وكذلك لو أخطأ العدلان في حكم إجزاء الصيد، يعني المحرم اصطاد وما جل وعلا يقول فجزاء مثل ما حد مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، حكم العدلان فأخطأوا، فهل ينقض حكمهما أو لا؟ مشهور المذهب أنه ينقض، لأنه يعني هما عدلان، حكم في الظاهر بأن هذا الصيد جزاؤه كذا ثم ظهر الخطأ. كذلك الذي يخرص الزكاة، خالط النخلة فقال مقدارها كذا بالزيادة وهي بأقل كثير، فألزمه الزكاة، هل يرجع عليه أو لا يرجع؟ الزائد هل يزكى أو لا يزكى؟ مشهور المذهب أنه يزكى ويعتبر حكمه خطأ. كذلك يوم العيد إذا أضحى مذهب مالك الواجب أن يذبح بعد صلاة وذبح الإمام، فالمصلي تحرى الصلاة وتحرى الذبح فظهر له أنه الإمام صلى وذبح، ثم علم أنه لم يصلي بعد أو لم يذبح بعد، المشهور أن أضحيته مجزئة، لكن هنا يستطيع أن نقول ماذا؟ أن المالك راعى الخلاف، فعنده مراعاة الخلاف من الأشياء، هذا مشهور المذهب. نعم. فائدة. فائدة: بيع الغائب لا يخلو من أن يكون دون وصفه أو دون رؤيته أو بوصفه أو برؤيته، وكلها إما مع بث أو مع خيار. فهي ثمانية: بيع الشيء إما أن لا يصفه، قال أبيعك سيارة وهي غير موجودة، وهي مال غير موجودة، هذا البيع إما أن يقع بتا قطعا، بيعتك اشتري ما موجودة ولا وصفها، لم يصفها أصلا، هذا لا يجوز، أو بالخيار أبيعك سيارة من نوع كذا وكذا ولم يصفها له، بالخيار لما أراها إذا كانت مناسبة كذا وإلا بها، أو دون رؤيته لم يرى دون أن يصفها دون أن يرى بتا لا يجوز، بالخيار جائز، أما إذا كان بالوصف أو كان بالرؤية فيصح سواء كان بتا أو بالخيار. نعم. فإذا الصور ثمانية، الجائز منها ستة والممنوع منها كم؟ اثنين، وسيأتي الاستثناء. نعم. ويمكن بيعه باللزوم إن بعد بحيث. وجميعها جائزة. وجميعها جائزة إلا بيعه دون صفة أو رؤية. إلا بيعه. وجميعها جائزة إلا بيعه دون صفة أو رؤية بغير خيار. أي بالبت. إن باعها بدون وصف بتا. بيت اشتري ما في رجوع، او دون ان يراها بتا، بيت اشتري ما في رجوع، هذا لا. نعم. ويمنع بيعه باللزوم ان بعد بحيث يظن تغيره قبل الوصول اليه. لو باع بالخيار، بالخيار دون رؤيه او دون وصف قلنا جائز، لكن اذا كان لا يتغير، فان طال زمن يمكن ان يقع التغير فلا. واضح؟ بالنسبه لاستعمال منزله الزمن شخصا، استعمال مؤثر في التغير، كان تكون اله مثلا، اي يؤثر فيها الاستعمال. يعني اذا كان باعه واراد ان يستعمل يشترط عليه دون اشتراط. دون اشتراط كيف يبيع؟ كيف يستعملها؟ يعني لا تزال تعمل في المصنع مثلا، وباعه آلة دون وصف أو دون رؤية، صح؟ بالخيار. قال بيع تشتري، البيع والشراء معلق بالخيار. واضح؟ لكن هو واقع، متى ينزل؟ يمضي، يمضي لما توصف وصف يخرج عن الجهالة أو يراه، عند ذلك يمضي البيع. فإن كان يستعملها هو يستعملها، فالاستعمال قد يؤذن في تغير، قد يكون سبب التغير. فإن كان شرط من شرط أن لا يستعملها فلا يصح أن يستعمل. إذا كان لم يشترط فيرجع إلى العرف، هل مثل هذا البيع يؤذن له في الاستعمال أو لا يؤذن؟ فإن لم يكن العرف قاضي بشيء، إذا كان العرف ليس قاضي بشيء، فنقول هذا الاستعمال إذا أثر فيها تغيرا لا يمضي. نعم. قال ويمنع بيعه بالصفة باللزوم إن حضر مجلس العقد. نعم. انظر القيد ايش قال شيخنا؟ القيد بين القوسين لم أفهم المراد به. شيخنا يقول منه. أنا أتطفل. أستغفر الله. ويمنع بيعه، ويمنع بيعه بالصفة باللزوم إن حضر مجلس العقد. يظهر لي البيع بالصفة جائز بتا وخيارا، بتا وخيارا، واضح؟ لكن قال يمنع بيعه بالصفة باللزوم بتا إذا كان الشيء حاضر في المجلس، موجود موجود، ليش تصفه؟ إذا كان المبيع موجودا أو أن يوضع لا يوصف، فإن وصفه يبقى ماذا؟ الخيار، يبيعه بالخيار. يعني الآن موجود في مكان ليس هذا، إنه بيع في البداية. قال عندي سيارة موجودة صفتها كذا وكذا وكذا، أبيع وأشتري معك بالخيار ليس باللزوم، لأنه قطع السيارة موجودة، فيخرج ويراها ظهر لها. والله تفضل تطفل عليك. نعم. إذا تطفلت على شيء تطفل أنت. لا مسلسل ظهر بك الله أعلم شيء أن قضية ويمنع بيعه بالصفة باللزوم أي أنه يلزمه متى ما وصف له الشيء لزمه أخذه. هو هذا الوصف باللزوم، يعني البت يولبته، لكن قيد إن حضر مجلس العقد إيش هو؟ يعني إن حضر، يعني مجرد حضور المتعاقدان للمجلس، يكون هذا مجرد حضور متعاقدين للمجلس مع الوصف يصير البيع لازما. معليش، إن حضر مجلس العقد هذا الشرط راجع على من؟ إن حضر مجلس العقد طيب يعني انا ظننت ان هذا يرجع للعاقلين. لا يرجع الى النبي. انا يظهر النبي يظهر لي النبي هذا الذي يظهر انه اهل. وشيخنا غفر الله لنا وله وعفانا وعنه يعني هو طيب طيب لكن فيه نوع شده يعني. اول ما بدات كانت الاستطرادات والايرادات كثيره لكن هو يمتنع فصرت لا يعني أذكر إلا إذا ذكره إلا إذا ذكر أو كان مزاجه طيب لكن مزاج طيب فأولد عليه أشياء وإلا فأجتهد جهدي في الفهم قبل أن أحضر بين يديه أو أقرأ من كتب أخرى. وهذا الشيء الجديد ها؟ حال شيخنا بعد دراسة متفتح. قال والنقد فيه يجوز تطوعا في كل شيء. النقد تطوع نعم. إلا إذا بيع بالخيار وجب أن يضبطها بالخيار. بالخيار وبالخيار. إلا إذا بيع بالخيار فيمنع النقد في كل شيء. نعم. ويمنع اشتراط النقد إن وصف الغائب بائعه فقط. إن وصف الغائب. بائعه نعم. إن وصف الغائب بائعه فقط نعم. أو بعد عن اليومين يعني خشيت أن يتغير من استحسان أو كان فيه حق توفية لمن له عليه أشياء فحتى يوفيه ما فيه من حق ثم يبيعه نعم. وهذا في غير العقار أما العقار فلا. وكذا في العقار إن وصفه من باعه فقط هذا قيد آخر نعم. انتهى من البناني وعبد الباقي ومن الباقي الزرقاني صاحب شرحه على حليب شرح مختصر حليب الزرقاني عبد الباقي الزرقاني البناني صاحب الحاشية على المحلي هو نفسه صاحب الحاشية على الزرقاني فتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني الزرقاني له شرح على حليب ها من علماء القرن الثاني عشر يوم في سنة 1100 وكذا 19 ونحن تقريبا البناني له عليه حاشية فالزرقاني أحيانا له أشياء فاتته وذهل فيها أو أخطأ فيعترض عليه البناني البناني مثلا هذا البناني قلت شيخ أضبطها البناني أو البناني أو البناني إيش دراني عنه بشدة يقال البناني مرة كان طيب قلت له شيخ ضبطها قال البناني كان نعم إذن هو البناني البناني نعم يفكي وشدة البناني لو يعني ما ذهل عنه الزرقاني يعني عليه البناء مقدمكم الله طيبين الله أكبر قال فهو حاصل كلامهما عند قول خليل وغاتب ولو بلا وصف إلى آخره قال الشيخ وقد نظمت ذلك فقلت بيع لغائب في ستة حصر بدون وصف أو به أو بنظر حصر في ستة دون وصف أو بالوصف أو بالنظر وفاته ها بيع لغائب في ست من حصر في ست من حصر نعم تنوين هذا يدخل مع ذاك يجوز يعني لم يذكر هنا ما يتفرع عنه السابع والثامن وهو دون رؤية قال بدون وصف أو بوصف أو بنظر ودون نظر ما ذكر ولهذا قال ستة وعندنا الفوق ثمانية واضح؟ وصف وكلها هذا من الله من الأصلي؟ لا هذا الشارح الشارح أحمد زيدا نعم وكلها معبد نو خياري تجوز للأولى بلا خيار هي الأولى إيش؟ بدون وصف بلا خيار يعني بالبت قطعا. وامنع لما على اللزوم ان يغب جدا جدا يعني بحيث يتغير كبتما بوصف من قرب إذا كان قريبا بوصف قريب نعم بمجلس العقد وبعده اجعله شوف كبتما بوصف إن قرب بمجلس العقد إن قرب بمجلس العقد إيش هو؟ المبيع المبيع فهذا يظهر أن ما ذكرت لعله قريب الله أعلم وبعده اجعله وبعده اجعله بمجلس العقد وبعده اجعله وبعده اجعله ظن تغير ظن تغير قبيل الأخذ له والنقد فيه جائز تطوعا إن لم يباع خيارا إلا منعا كالشرط في غير العقار إن يصف من باع قط أو فوق يومين ألف أو فيه حق توفيه ربع وفيه حق توفيه ربع كذا وصفه من باع قط غير ذا نفس الكلام السابق ذكره في الأول أي قال وذلك أي لا غير ذا ردا على من قال لا يجوز اشتراط النقد إلا إذا كان جزافا تنبيهان الأول هذه القاعدة الأخيرة كقوله بعد هل اجتهاد أم إصابة تجر في المذهب تأتي في كتاب الصلاة صفحة 55 عندنا عندكم شوف صفحة 55 نعم عندكم ها الاجتهاد ما إصابة تجب عليه قبلة كمسكين كذا إن لم يلد والي وإلا جوزا كرائس وخالص وخالص جدا ها فمسكين كذا إن لم يكن والي ها الزكاة هنا إذا لم تعطى للوالي فأعطاها لمن ليس بمسكين قال الثاني إنما كانت هذه القاعدة مشابهة للأولى لأن فروعها فعلت للعلل فعلت للعلل وتبين عدمها يعني هذا الحكم الظاهر أم الباطن الحكم الظاهر أو الباطن كم مرة قال نسب ساعة ولا أكثر ضقك يعني لابد من الضق هذه معالي هي قرابة الساعة 52 دقيقة من دروسها يعني لعله تعويض لما فات شيخ ايه المرة الماضية ما أخذنا معليش مغلوب جزاكم الله خير معوضك نعم نحن نريد أن نستغلك قال وهل لعين الزخط باطن ينقض مغلوبه هذو فساد ينقل شبهة ملك إن عليه أجمع وبعضهم إطلاقه قد سمع هذه قاعدة أخرى وهي إذا كان ثمة شيء خالطه غيره فهل ينقله عن أصله أم الحكم باق ماء خالطه شيء ماء خلط شيء من النجاسة فهل يقال أنه غلب عليه ويصير الحكم من النجاسة على الإطلاق أو أنه يبقى على أصله وهل لعين الاختلاط هنا ضبطها ينقل في الشرح قال هو مبني للفاعل ينقل أو ينقل نعم ما قال ينقل الشرح قال هي مبنية للفاعل فما أدري إذا كان يبني الفاعل يعني الكلمة الثانية أم الأولى والشيخ يعني سنقرأ الشرح ونشيك قال وهل لعين ذو اختلاط اختلط بغير ينقل مغلوبه ظاهر ينقل مغلوبه أي ينتقل فيصير الحكم للمخالط وليس للأصل وأمثلة كثيرة كمخالطة النجاسة للماء الأصل أنه إذا تغيرت أحد الأوصاف الحكم للنجاسة فإذا تتغير فليس من نجاسة، لكن إذا خالفت النجاسة الماء القليل ولم تغير فهل يقال بالنقل أو بالبقاء؟ خلاف في المذهب، والصواب بقاء الطهورية لكن يكره استعماله إن وجد غيره. هل ذو فساد ينقل شبهة ملك إن عليه أجمعها؟ وبعضهم إطلاقه فسد عقد بيع فاسد، عقد بيع فاسد، باع واشترى فاسد بيع فاسد. فالملكية تنتقل أو لا؟ وقع العقد أخذ العوض وأخذ المعوض، فهل نقول الملكية منقولة من البائع إلى المشتري؟ هل ذو فساد ينقل شبهة ملكي أو لا ينقل؟ قال إن عليه أجمع، إذا كان أجمع لا تنتقل شبهة الملك على الفساد. وبعضهم قال على الإطلاق، ما دام العقد فاسد فشبهة الملك لا تنتقل، وقيل تنتقل على القولين في المذهب. نعم. يعني أن المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه فغلبه؟ وبهذا القاعدة قال مالك وأبو حنيفة، هذا التفريع، هذا القاعدة النقل والانتقال يقول به مالك وأبو حنيفة كتقرير المذهب، أما الفروع فيها فيه. نعم. أو لا تنقل لأنه إنما خفي عن الحس فقط، وهو قول الشافعي، قال حسا خفي عنا هذا الذي خالطه غيره، وإلا فالأصل بقاؤه. ما هو قوله في تخلل الخمر؟ يقول نعم. إنما هي الغلبة. نعم. قال وعليه الخلاف في مخالطة النجاسة لقليل الماء ولكثير الطعام المائع. لقليل الماء في المذهب أقوال ثلاثة، الماء القليل خالطته النجاسة، قيل يبقى على طهوريته وقيل لا يبقى، والمشهور أنه يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله إن وجد غيره. وإليه أشار صاحب الرسالة القيروانية وأيضا حديث في مختصره، وهذا جمعا بين الأدلة، إذا وجد غيره هذا يعني جمعا بين الأدلة في المذهب هذا. والصواب لا شك أنه إذا وجد غيره فغيره أولى، غيره أولى، وهذه فتوى التابعين في بعض المسائل القريبة من هذا. لا شك أن براءة الدماء أولى، وده ما يريبك إلا ما لا يريبك، أما إن لم يجد إلا هو فإنه يتوضأ به وهو صحيح، لأن الماء طهور ما لم يغلب على طعمه أو لونه أو رائحته. نعم. بالنسبة للقليل يقال لا مادة له، كيف؟ يقال في الماء القليل لا مادة، يعني ما كان يعني يذكرون هذا الضابط، يقول ماء قليل أي لا مادة له. المذهب مختلفين في القليل، هل القليل بالنسبة لغيره أو بالنسبة لنفسه؟ المشهور في المذهب أن القليل بالنسبة لنفسه، يعد الشيء قليلا بالنسبة لنفسه ليس بالنسبة لغيره، يعني بالنسبة لغيره تختلف ولا لا؟ مزيدنا هذا كبير ولا لا؟ يا أنس الأخ كبير، هذا كبير قديم، أخ بعض الطلبة في طرف المدينة في الجامعة، وأنس ثانية، مع أنه وسأل المسجد لما دخل قلت هنا، قال لي حسيت المسجد ضيق كثير، قلت له ايش؟ قال لي يعني الحرم، بالنسبة للحرم. فالقلة بالنسبة للغير تختلف اعتباري، أم بالنسبة لنفسه؟ المالكية يقولون القليل بالنسبة لنفسه لا تبقى، ما لم مدة له يعني من حيث الحجم، يضع بغض المادة يعني مراد الحجم، مراد الحجم، هذا المقصود له. نعم. واللبن المخلوط بغيره إن كان، قال كثير الطعام المائع إذا خالطته النجاسة، مشهور المذهب أنه نجس فيلقى بالكلية نجس. نعم. واللبن، واللبن المخلوط بغيره إن كان مغلوبا، امرأة حلبت من ثديها لبنا وخلطته بغيره، انتشر المحرمية ولا لا تنتشر؟ نعم. فقيلة، فقيلة لا ينشر الحرمة، وعليه ابن القاسم وأبو حنيفة. ليش؟ قالوا لأنه ما توجد تغذية. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما الرضاعة من المجاعة في الصحيحين. وهنا التغذية ما وقعت بهذا الحديث لأنه خلط بغيره، فقالوا لا تنتشر المحرمية، وهذا مشهور مذهب. وقيل ينشر الحرمة وعليه أشهب والشافعي. دق الجرس هذا أولاد. أيوة تفضل. دق الجرس هذا نقطة إضافية. ضايع نعم. وقوله وقيل ينشر. وقيل ينشر الحرمة وعليه أشهب والشافعي. ولا أشهب من المالكية. من القاسم. من القاسم من أي المالكية لازم الإمام. نعم. وأشهر أيضا من المالكية ووفاته سنة 204 تقريبا. نعم نفس السنة توفي فيها الشافعي، نفس الشافعي أيضا توفي في نفس السنة. ومن قال بهذا أيضا ابن حبيب من المالكية، أبو مروان عبد الملك من ابن حبيب، وأيضا المطرف بن عبد الله من المالكية قال بهذا، وهو أنه محرمية انتشر. قال لأنه أصله باقي وإنما غاب عن الحس، فالحرمة باقية، الحرمة باقية. معروف أنه إذا كان 5 رضعات فضع حقيقتها أن يأخذ الثدي فيلتقمه ويتركه بحاله غير عارض. إن توفر هذه انتشرت المحرمية، وإلا فلا. نعم. والعجب أن يكون هنا للمالكية أخوات، وكذلك للأحناف، لأنهم يقولون بمطلق الرضاع، فالمالكية لا يرون تخصيص مطلق الآية بأخبار الآحاد هنا في هذه الجزئية، يرون مطلق المصة والمصتين. تعاوض الحديث رأوا أن مطلق المصة والمصتين تحدي وأمهاتكم التي أرضعنها، فليس سيرا على أن المتواتر لا يخصص بالآحاد، وإن كان عندهم خلاف المذهب ثم نقله القرافي، لكن استصوب وصوب واستظهر ورجع أن الآحاد يخصص القرآن. لكن هنا لتعارض الأدلة ضعفت هذه التخصيصات، فقالوا بمطلق الرضاع المشهور في المذهب، لكن عندهم احتياط من حيث المحرمية، وهو أن ينتشر كون هذا أرضعته فلان، فلا يكفي قول الواحد، لابد من انتشار. الأحناف قالوا هالأخبار أحد فيها زيادة على النص، وهي نسخ وأحد لا ينسخ متواتر، فقالوا مطلق الرضاء يثبت المحرمية ولو مصة واحدة. فكيف هنا يقولون حديث خلق بشيء لا يحدث؟ لأنه يعني موجود المصة تحدد، فكيف في حديث موجود يعني أصلا يعني في أقل من المصة ولا ما في؟ لا في أكثر من المصة. فتفريعا على الأصل هذا ماذا نقول فكهيا؟ أن الأحناف والمالكية يتفقون على انتشار المحرمية، كونهم يقولون لا تنتشر المحرمية هنا يعني بعيد عن التفريع عن أصله من فقهية، لكن هو إعمال القواعد وإعمال الاجتهاد رحمة الله تعالى علينا. نعم. اللهم إن اعتبروا أصلهم الأول ضعيفا فإذا جاء ما يزيدهم أي نعم تتعارضهم الأصول، يقولون هنا تعارض الأصول فيقدمون شيء على آخر. نعم. أيوة ودك صراطي. قال وقوله لعين يتعلق بينقل مبنيا للفاعل. شوف كيف لن ينقل وليس ينقل المبني للفاعل، ينقل والمبني للمفعول ينقل صح، فضبطها فوق. أنت تكتب الفوق بين قوسين وتكتب أمام ينقل بين قوسين، انظر ضبطه في الشرح. أنا كذا كتبت انظر ضبطه في الشرح. قال وذو اختلاط مبتدأ خبره ينقل مغلوبه ينقل مغلوب مغلوبه نعم ها ينتقل ينتقل فين وذو اختلاط أيوة خبره ينقل مغلوبه نعم أي ذو اختلاط هل ينتقل مغلوبه لعين ما خالطه أو لا نعم وهل البيع الفاسد ينقل عن البائع شبهة ملك للمشتري وكذا العكس أو لا وهذا الخلاف محله إن أجمع على هل ينقل شبهة الملك لأنه وقع أو لا ينقل ليش لا ينقل لأنه وقع على خلاف شرط فالنقل ينقل وعدم النقل مخالف الشرط الآن ملايين الناس يتعاملون بالربا ولا يتعامل بالربا هذه السيارة يشتراها بالربا ملك له ولا غير ملك ولا البيت هل ملك مملوك له وبالتالي إذا توفي يورى وإذا وهب صحة أو باع أو نحو أو لا يملك نعم تغير الذمة نعم تغير الذمة تدخل إذا تغيرت الذمة يعني صح الانتقال بوجه يصح لكن الإشكال في هذا الانتقال هل ينتقل أساس انتقال يعني تغير الذمة مثل قصة بريرة تصدق عليه فأهدت للنبي عليه الصلاة والسلام فالعقد منهم إليها صحيح ومنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح تغيرت الذمة هنا لأنه لما قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل في شيء قال ما يوجد شيء قال أما وجدت لحم في قدر يعني في مشروعية يدخل بيته يقلب الطعام شو مش كان قال وجدت لحم في القدر يغلي قال ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وعلينا ولنا هدية فانتقال إليها بعقد صحيح ومنه ومنها إليه بعقد صحيح ذاك الانتقال الربوي منه إلى المراد بعقد فاسد باطل وهذا الخلاف قال وهذا الخلاف محله إن أجمع على فساد هذا البيع أي نعم ولا يقع الخلاف ينتقل أولا أما إذا كان لم يجمع على الفساد فيراعى الخلاف ويقال بأن الملك ينتقل وبعض الفقهاء كابن عرفة أطلق الخلاف هذا في المجمع عليه والمختلف فيه وعلى هذه القاعدة الخلاف في الفوات بالتغيير وذهاب العين وعدمه نعم أي عدم الفوات ابن القاسم يفوت البيع محنون لا يفوت نعم. ابن مسلمة الفسخ بعد الفوات نعم قال الفسخ بعد الفوات استحسان نعم. وعلى عدم الفوات فالقيمة مع ذهاب العين في باب الغرامات نعم. ويكون البائع مخيرا إذا تغير تغيرا خرج به عن المقصود بين أخذه كذلك أو يغربه فيكون من باب الغرامات ومقتضى كلام الناظم عدم نقله حقيقة الملك وفيه نزاع نعم ها هنا تفريع قال وعلى هذه القائلة الخلاف في الفوات يعني هذا أشار إليه المالكية في فروع الفقهية بكتاب البيوع إذا باع شيء وكان فيه أي فله حقا يرد ولكن هذا الرد مقيد ما لم يتغير وما لم تذهب العين تفوت وما لم يحول الأسواق أيضا وما لم أيضا تحولت الأسواق أيضا وفي وجه رابع كذلك هي في المراقي في أشار إليها في المراقي وأشار إليها أيضا فقهاء وأشار إليها قيرواني في رسالة مرت معنا أيضا في شرحها وأشار إليها خليل أيضا في مختصر المراقي أشار إليها أيضا في باب النهي يقتضي الفساد أيضا الخلاف في الفوات بالتغيير يعني هل يفوته البيع باع في عيب لو حق الرد لكن إذا تغير المبيع أو عينه ذهبت فهل يفوته البيع أو لا يفوت ابن القاسم قال يفوته البيع فليس له أن يرجع شحنون قال لا يفوت لا يفوت البيع بل له حق الإرجاع وابن مسلم قال الفسخ بعد الفوات استحسان بعد أن يفوت البيع. وعلى عدم الفوات إذا قلنا لا يفوته البيع فالقيمة مع ذهاب العين، إذا فات البيع إذا قلنا عدم فوات البيع يعني له أن يرجع، إذا ذهبت العين زالت يطالب بالثمن ولا يطالب بالقيمة؟ يعني البائع يطالب بثمن الشيء أو بقيمته، فقدي الثمن والقيمة. قال فالقيمة مع ذهاب العين في باب الغرامات، ويكون البائع مخيرا إذا تغير تغيرا خرج به عن المقصود، بين أخذه كذلك متغيرا أو يغرمه فيكون من باب الغرامات، يكون من باب الغرامات، يعني إما أن يأخذه متغيرا وعليه أرش النقص، وإما أن يكون من باب الغرامات. باب الغرامات يرجع المثل، يرجع شيء نفسه أو مثله أو ماذا قيمته وليس ثمنه، أو قيمته وليس ماذا ثمنه. هذه مفطرة على المسألة، هل يفوت البيع أو لا يفوت إذا تغير أو ذهب العين؟ ابن القاسم قال يفوته البيع وليس له الإرجاع، شحنون قال لا يفوت البيع بل له أن يرجع، ابن مسلم قال بعد الفوات فسخ البيع استحسان، وعلى عدم الفوات إذا ذهبت العين يطالب بالقيمة ولا يطالب بالثمن، أما إذا والبائع مخير إن سلام عليكم أشهد نصر مباشر الحمد لله كتان تصل ليه كتان تصل لكتان عيد لما باكي لكتان عيد لكم من زبات شهر ممكن جو اليوم أشياء ما أصل لغدوة اليوم ولا غدوة ولا عصر تكون ولا يا عصر تكون حاضرين يعني اليوم ولا غدوة كما تشاء عندهم غير ممكن هاي جواب يعني شو بسهم ونبي تكون أحوال هو حاضر عارف الوقت ميسرات وكذا. قال البائع مخير إما أن يأخذه كما هو بالتالي عليه العرش النقص، وإما أن يغنمه أي نفسه أو مثله أو قيمته. واضح؟ قال ومقتضى كلام الناظم عدم نقله حقيقة الملك، يعني إنما تكون شبهة الملك، شبهة الملك تنتقل لكن حقيقة الملك لا تبقى فيه الشبهة وفيه نزاع في خلاف. نعم الحق ما هذا او المد شوف شوف والله يا ابن توقف شيخنا مده شهر ساعه وثلاث عشر دقيقه ان شاء الله اني في مقام شهر الله شهر ساعتان يعني ها أربع حصص ساعتان نصف ساعة زائد عشر دقائق لا ساعتان نعم. كم زدتكم هنا؟ عوضت ظرف الماضي طيب وزيادة كم عشر دقائق والمرة الماضية سنشتاق لنفسكم الطيب شيخ هي المسألة تظهر سهلة ولكن لا نثقل عليك قضية المبادئ والمحاذي هي واضحة واضحة جدا واضحة جدا نعم لكم ذلك سوى شيء بيك هل لكم تحضرون بديك خضوة شوية لك بنتو إن حفظه سهل وطيب يحفظ لا لا يحجز وليس الصعوبة Thank you.